السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث شخصيات أشجتني غاية. المرء وهو يسمع للناس الذين يحسنون به الظن، وحين يتعامل مع الناس في مواقع التواصل تمر عليه الكثير من المواقف المحزنة والمشجية، والكثير من المواقف المضحكة، والكثير من المواقف المغضبة. ومع مرور الوقت قد يصاب بشيء من تبلد الأحاسيس تجاه بعض المواقف التي كانت قديما تحركه جدا، ولكن هناك من الأمور ما لا يملك الإنسان نفسه أمامها، إذ أنها تخاطب بقايا الحياة في قلبه. فما دام إنسانا يتنفس فلا بد أن يتأثر، مهما بلغ قلبه من القسوة أو الجمود. هناك من الأمور ما هو ليس صالح للنشر، لهذا لا أستطيع أن أشاركه مع الناس احتراما لخصوصية السائلين أو من عرض القضية أو من كان بيني وبينهم أمرا، حتى عند عدم ذكر الأسماء، لأن بعض الأمور واقعا لا يصلح أن تذكر. وهناك من الأمور من أظنها صالحة للعرض للعبرة والفائدة، والله المستعان. كان لي مقال اسمه من أسباب البراءة من النفاق أو من أسباب إصابة الحق، أحد هذين المقالين. فوجئت أن أحدهم أخذ هذا المقال سلخه ونسبه لنفسه، وليته إذ نسبه لنفسه سكت، بل وضع مقدمة أنه غاص في بطون الكتب حتى يجمع هذه المادة، ثم أقحم في منتصف كلامي اسم شيخه الذي لا أحبه نهائيا. هو رجل له وقيعة في الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك، فلهذا أنا في نفسي نفرة شديدة منه. فأريت، وأنا في العادة معتاد على مسألة أن يأخذ بعض الناس مجهوداتي أو كلماتي. مسألة السرقة ينبغي أن تفهم أنه فكرة معينة لي أخذتها أنت وثقتها بصياغة أخرى أو نشرتها عند متابعيك أو غير ذلك بطريقتك أو حتى بنفس صياغتي، فكرة معينة عابرة أنت هكذا تقدم خدمة لي وتتفضل علي، هذا لا أعتبره سرقة، بل أنا أتمنى أن يفشو وينتشر في الأفكار التي تكون صحيحة، ونسأل الله عز وجل لا يؤاخذنا بالزلل. لكن أحيانا هناك يكون جهد جمعي، أنا أجمع الكلام كما حصل معي حين جمعت آثار الصحابة الصحيح، صحيح المسند من آثار الصحابة، مشيت على الصحابة واحدا واحدا أجمع آثارهم في الزهد والرقاق والأدب. فكانت البداية مع العشرة وقد طبع، قبله كان مع ابن مسعود وعملنا استدراكات إلى آخره. فجاء أحدهم بدأ يسلخ المجهود، لا يأخذ إلا الآثار التي أنا آتي بها ثم يزيد في تخريجها قليلا مما أنا أصلا تركته للاختصار، ولا يكاد يأتي بشيء جديد إلا ما ندر. فوضح أنه اتخذ عملي وسطى عليه، وحتى فيما آتي به في المقالات من آثار التابعين وغير ذلك هو متأبط لعملي، وكل اللي يفعل أنه يقدم ويؤخر، مثل لصوص الحمام قديما، إذا سرق حمامات جارة ولا حاجة إيش يسوي؟ يصبغهن، حتى اللي يسرقون بعض الدواب الأخرى يصبغها بحيث أنها لا تعرف. لكن في الواقع تعرف إذا الإنسان يعني مو ذاك الصبغ، بس إنه مصبغات أعرفهن، عرف ذا اللي حماماتي. فالشاهد هذا اللص اللي أخذ المقال لا حتى ما صبغ ولا كلف نفسه يصبغ، أبدا المقال هكذا كما هو وضعه.